بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هناك أحاديث تنتشر في رمضان على ألسن كثير من الناس، وهذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنها ضعيفة أو موضوعة، يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل مسلم ألا يرددها إلا على سبيل التنبيه والتحذير، وألا يروج لها حتى لا يكون في جملة الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. من هذه الأحاديث: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال العلماء: حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني، وقال هذا الحديث منكر. طيب، قد يقول قائل: هذا الكلام لا ضرر فيه، يعني أنا أدعو بدعاء، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ما المشكلة؟ المشكلة خطيرة جدا. لماذا؟ لأنك أولا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون من اختصاص العلماء أو المحدثين أو الدارسين. طيب، سأقول هذا الحديث دون أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما كان معناه صحيحا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين صحة الحديث وبين صحة المعنى، واضح؟ هناك فرق. المهم أننا لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يكتب هذا الحديث على اللافتات الكبرى ويقوم بوضعه في الأسواق وعلى أبواب المساجد، أو يكتب على لافتات من القماش: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جهل، لا ينبغي لأحد أن يكتب حديثا أو أن يذكر الناس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان متيقنا من صحته. واضح يا إخوة؟ الحديث الثاني: أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. قال العلماء: حديث منكر، حديث يردد على الألسن ليل نهار. أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. قال أهل الحديث: هذا حديث منكر، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: وانظر إلى خطورة هذا الحديث، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. قال أهل الحديث: حديث موضوع، يعني مكذوب مخترع، ما قاله صلى الله عليه وسلم وما خرج من فيه. أكرر لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها. حديث موضوع مكذوب لا يصح. الحديث الرابع: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء، يعني في أول النهار استعمل السواك في أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي يعني في آخر النهار، حديث ضعيف. وفي حديث آخر: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث ضعيف جدا، وهو الذي ورد فيه النهي عن استعمال السواك بعد صلاة العصر، ضعيف جدا لا يؤخذ به ولا يعمل به. الحديث السادس: نوم الصائم عبادة. قال العلماء: حديث ضعيف جدا. نوم الصائم عبادة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: حديث ضعيف جدا. الحديث السابع: إن هاتين، يعني يتكلم صلى الله عليه وسلم عن امرأتين وقعتا في الغيبة، يقول صلى الله عليه وسلم عن المرأتين: إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. طبعا هناك نهي عن الغيبة في رمضان وفي غيره، وأنها من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف كما قال العلماء. الحديث الثامن: الصوم نصف أكمل. الصوم نصف ماذا؟ ألا تعرفون هذا الحديث؟ الصوم نصف إيه؟ قل، يعلق ويكتب في الطرقات وعلى اللافتات، نصف ماذا؟ الصوم نصف الصبر، حديث ضعيف. الحديث التاسع: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، وفي رواية في غير رخصة رخصها الله، لم يقضه عنه صيام الدهر كله، حديث ضعيف. هذا الحديث يكتب في آخر الإمساكية. تعرفون الإمساكية؟ الإمساكية هذه قد امتلأت عن آخرها بالضعيف والموضوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، سكيت رمضان. طيب ممكن يعني نطبع إمساكية صحيحة؟ والله المراد من الإمساكية أن التاجر يريد أن يروج لبضاعته، أو يريد أن يعرف الناس بشيء ما، أنه عنده مصلحة، أو أنه يشتغل بالمصلحة الفلانية، أو أنه يبيع كذا إلى آخره. فما الذي أدخل الدين في المسائل التجارية؟ اطبع ما شئت من الكروت، كارت وورق، أستاذ فلان الفلاني يتاجر في كذا، أو عمله كذا، أو يبيع كذا، لا بأس. لكن ما الذي أدخل الدين في هذه المسائل؟ وقد سألت العلامة يحيى حزة، سألت شيخنا حفظه الله وبارك الله فيه، قال: لا ينبغي ذلك، لأن أمور الدين تبعد عن أمور الدنيا، التجارات والعمارات. ما الذي أدخل الدين في هذه المسائل؟ المقصود أنه يقوم بطبع الإمساكية، خلاص، ويكتب في ظهرها: الحاج فلان الفلاني تاجر الأقمشة، الحاج فلان الفلاني يبيع المكسرات والفستق، الحاج فلان الفلاني كذا وكذا. ما هذا يا رجال؟ هذا لا ينبغي. طيب، ف ثم إن هذه الإمساكية خلاص تقول لك إمساك سحور إفطار، من أين جئتم بهذه الكلمات؟ إمساك يعني خلاص لا تأكل، إمساك قبل أذان الفجر خلاص. وربما قال قائلهم في الإذاعة قبل أن يؤذن ماذا يقول؟ من يذكرني في الإذاعة؟ يقول شيئا، ارفع، يقول ارفع مدفع الإمساك اضرب، صح؟ هكذا تقال، ويضرب المدفع. طب ما سألنا نحن بمدفع الإمساك؟ أنا مالك. إذا أذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر تركت الطعام والشراب. طيب يا عم الشيخ في يدي كوب من الماء وعطشان أعمل كمل الماء. طيب في فم الطعام أقوم بلفظه أخرجه أم أكمل المرض؟ كمل المرض بس ما عندش تاكل. مال نحن بقى قبل الأذان، قبل الأذان بعشر دقائق فكل الواحد اتسحر فيه ومشرب الشاي، لا مدفع الإمساك. مال نحن والإمساك؟ ما هذه الأشياء يا قوم؟ اتقوا الله وعودوا إلى السنة. فهذا الحديث يكتب في الإمساكية، يقول لك إيش؟ من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، وفي رواية في غير رخصة رخصها الله، لم يقضي عنه صيام الدهر كله. طبعا الإفطار في رمضان بغير عذر من الكبائر ومن أعظم الذنوب لا شك، لكن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثواب الصيام مش هيتعوض، هو يحتاج إلى توبة، لكن والله سبحان الله فلنفترض أن رجلا أفطر في رمضان مع العم، اسمع المسألة هذه، وركب رأسه وأفطر أمام الناس، انتبه معي، أقول لو أن رجلا أفطر في رمضان وهتك حرمة الشهر وواجه الناس بفطره وقال أنا عاصي خلاص، ثم هل بفعله هذا يخرج من الإسلام؟ لا يخرج. طيب ماذا لو أن الله تعالى شرح صدره وصار من العباد وصار من الطائعين الخاشعين؟ هل وارد هذا؟ هذا وارد أم لا؟ ولا خلاص التوبة تفلت في وجهه؟ وارد، وربما صار من أهل العلم. عندنا في تاريخ العلماء علماء علموا الدنيا العلم كانوا لصوصا قبل أن يتوبوا، كانوا يقطعون طريق الناس وشرح الله صدورهم. فإذا أفطر في رمضان من غير عذر ثم تاب وكان صادقا في توبته وأقبل على الله عز وجل وقبله الله، بدل الله هذه السيئات حسنات. معايا عم الحاج المثال الصدق؟ تمام. بل ربما قتل وزنى وسرق، وعندنا آية في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا الله. انظر إلى رحمة الملك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ماذا عنه يا رب؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قتل والسرقة والزنا كل هذه الذنوب والمعاصي تحولت إلى حسنات هنيئا للتائبين. فما ينفعش نقول له بقى أنت مهما عملت ما عملتش من عقدوش، ها لا، ده احنا نقول للمجرم المسرف المذنب انك اذا تبت فانت احسن حالا مني. انا مثلا ما قتلت احدا، وانت الذي قتلت اذا تبت الى الله وعدت بدل الله هذه السيئات حسنات، فانت اكثر حسنات مني. هذا الكلام هو الذي يقال. بشروا ولا تنفروا، نريد أن نفتح باب الأمل أمام العصاة والمذنبين. ما نجيش نقول له والله لو عملت وانت مين قالك ان انت ربنا يقبل مننا أصلا؟ يعني انت مثلا الرجل اللي بقول له انت مهما عملت مش هتجيب ثوابه، من الذي قال لك ان الله قد قبل منا الصيام؟ لعل الله عز وجل قد قبل من رجل قد ستر عن الناس، يعني ليس من المشاهير او ليس من العلماء، رجل اذا نظرت اليه ما حرك فيك شيئا، ولعله بينه وبين الله عز وجل شيء، في حاجة بينه وبين الله. صح يا اخوانا؟ تم استيعاب هذه الكلام، هذه الكلمات. الحديث العاشر: انبسطوا في النفقة في رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. طبعا الجود والكرم قلت قد يكون المعنى الذي ورد في الحديث صحيح، لكن هذا الحديث لا يصح ولا ينبغي أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر وفيه طبعا مشهور جدا الكل يحفظه: صوموا تصحوا. قال العلماء: حديث ضعيف، وفي رواية: سافروا تصحوا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا. حديث آخر وفيه: سيد الشهور رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة. حديث ضعيف، أو هذا أثر ضعيف، أثر ضعيف. حديث آخر: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. حديث ضعيف. الحديث الأخير، طبعا الأخير في هذا المقال الذي أنقل منه، لكن العلماء جمعوا من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة المئات أو الآلاف، كلها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإذا لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. ضعيف. طب في أين الصواب؟ الصواب أن الذي صح هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، والحديث في صحيح سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. هذا هو الحديث الصحيح. فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. المراد من هذه الجلسة يا إخوة أننا لا ينبغي أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت حافظا للحديث، أن تكون حافظا للحديث. اثنان: أن تكون متيقنا من صحته ومن مصدره. حديث ورد في البخاري، ورد في مسلم، ورد في سنن أبي داود، ورد في سنن النسائي، ورد في موطأ مالك، ورد الحديث في السلسلة الصحيحة معك السند والدليل وأنت متيقن، فحدث إذن ولا حرج. أما إذا قلت سمعت الناس يقولون، طيب سمعت الشيخ يقول، لا ينبغي أن تقول سمعت الشيخ إلا إذا كان هذا الشيخ ثقة ومن أهل العلم ومن المتخصصين ومن الذين يبحثون عن الحق ومن الذين يعودون ويرجعون إلى الحق في المسائل. لا ينبغي لك أن تقول حضرت خطبة في المسجد الفني وقال الشيخ كلاما طيبا، إلا إذا كان هذا الشيخ من أهل العلم، ليس من أهل الوظائف الذين يقومون بأداء الوظيفة وخلاص من أجل أن يوقع. لا، لابد أن يكون من أهل العلم الدارسين. وأختم بهذه الطرفة يحكيها الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني، يقول: في وزارة الأوقاف طبعوا كتابا جمعوا فيه الأحاديث الضعيفة التي انتشرت على ألسن الوعاظ. بعض الواعظين إذا خطب على المنبر أو إذا جلس في محاضرة قال الأحاديث الضعيفة، فقالوا طيب نطبع كتابا أو الأزهر والذي فعل ذلك، نجمع هذه الأحاديث المنتشرة ونقوم بتوزيعها على الخطباء حتى لا يقع في هذه الأحاديث. فأخذها رجل من الخطباء وقرأها وجهز خطبة منها وصعد المنبر وخطب الخطبة من هذا الكتاب الذي نشروه للتحذير مما فيه، يعني خلاص حتى ما قرأش العنوان حتى. فلما انتهى من الخطبة بعض الحاضرين الدارسين من أهل العلم قال له ما هذا يا شيخ، ولا حديث صحيح؟ قال لا والله وزعوا علينا في وزارة الأوقاف أو هذا كتاب من الأزهر وهو الكتاب الفلاني وجهزت منه الخطبة، كتاب معتمد ومختوم. قال له هذا كتاب في التحذير من الأحاديث الضعيفة، أنت بتحضر منه خطبة؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا والله تعالى أعلمنا.